متن الدرة المضية في القراءات الثلاث المتممة للعشرة من طريق الشاطبية، تأليف إمام الحفاظ وشيخ القراء محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف المعروف بابن الجزري رحمه الله تعالى. المقدمة: قل الحمد لله الذي وحده على ومجده واسأل عونه وتوسلا، وصل على خير الأنام محمد وسلم وآل والصحاب ومن تلا. وبعد، فخذ نظمي حروف ثلاثة تتم بها العشر القراءات وانقلا، كما هو في تحبير تيسير سبعها، فأسأل ربي أن يمنحني فتكملا. أبو جعفر عنه بن وردان ناقل، كذاك بن جماز سليمان ذو العلا، ويعقوب كل عنه رويس وروحهم، وإسحاق مع إدريس عن خلف تلا. لثان أبو عمرو والأول نافع، وثالثهم مع أصله قد تأصلا، ورمزهم ثم الرواة كأصله، فإن خالفوا أذكر وإلا فأهملا. وإن كلمة أطلقت فالشهر تعتمد، كذلك تعريفا وتنكيرا نسجلا.